حد تقرب لي وتسلم عاد علي كأني حدا عرفته خلصت الخبرية حس اللي شي يكرهني عصب لما تلمحني طلع بأسوي فيي ساعتها بتريحني ما بدي تقرب لي وتسلم عاد علي كأني حدا عرفته خلصت الخبرية حس اللي شي يكرهني عصب لما تلمحني طلع بأسوي فيي ساعتها بتريحني أنا ما بدي إياك بس ما بدي تنساني اللي عشته معي ممنوع تعيشه مع حدا تاني ضلك حبني عن بعد وتخيل إنا مع بعض حسسني أنا وقدامك إن وقفت فيك الأرض أنا ما بدي إياك بس ما بدي تنساني اللي عشته معي ممنوع تعيشه مع حدا تاني ضلك حبني عن بعد وتخيل إننا مع بعض حسسني أنا وقدامك إن وقفت فيك الأرض جواك أزمي ضلك ضعيف بالي حسسني إني مهمي كرهني وقتا بتثبتلي ما قدرت تلاقي مثلي وإنه اللي عرفته بعدي ما عبتلك محلي بعدك بس يمرق اسمي تخلق جواك أزمي ضلك ضعيف بالي